وبعدين احنا كنا في السجن الثلاثة في الحالة دي، وبعدين الجمال جايبة ايه صورة الجمهورية، الكلام الفارغ، جايبة لك واحدة من بورسعيد ماسكة شبشب في ايدها والاسطول ماشي بتاع امريكا من قناة السويس، وهي بتشاور للملاحين بتوع الاسطول بايه؟ بالشبشب. قلت هي انت هتخوف امريكا بشبشبك انت يا تعبانة، انت هتخوف امريكا والله اذا انت واحد كدود. ما فيش حد بيقول يا رب ابدا، ما كانش حد بيقول يا رب ابدا، ده كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد لمين ويجي عيد ميلاد النبي ما حدش لسه، كان الكل بيقول روسيا روسيا يا حضرس رايحين بقوة السلاح وكلام فارغ. يوم الكل يروح في سيناء وما فيش عسكري واحد من اليهود يقدر يخط القناة الى القاهرة، في الطريق المفتوح ما حدش قادر يجي يمتهم، لان ربنا قال انتم معتمدين على دبابتكم ومدافعكم، ما حدش بيقول يا رب على الصحيح، لان في مصر مسلمين مهما كانوا قليلا في موحدين بالله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا سلام على ربنا وعلى السنن اللي بيبينها لنا مع الطغاه والله. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، مهما كان الجبال ومهما كانوا فراعنه ومهما كانوا اقوياء ومهما كانوا اشداء، فالله فوق الخلق فيها وحده. شوف لما واحد يقعد يقول انا احيي واميت، اسمه النمروز ابن كنعان، سيدنا ابراهيم يقول له ده ربنا بيخلق ويميت، يقول له لا انا يا جدع اتقي الله انكسر، يقول له لا انا انت ايه يا اخويا تحيي وتميت؟ قال له اه. قال له ازاي؟ فجاب كتير حكم عليهم بالاعدام، نفذ الحكم في واحد واوقف التنفيذ في واحد ثاني، قال له اديني موتت واحد اهو اللي اعدمته وايه احييت واحد، قال له هو ده الاحياء انك تخفف الحكم عن واحد؟ لا، ده ربنا بيحيي ويميت يعني بيحيي الموتى فعلا. وعلى كل حال انا مش عايز اجادلك كتير، ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. الشمس بقالها ملايين السنين بتطلع من الشرق وتغيب في الغرب، احنا عارفينك يوم واحد بس تطلعها لنا من الغرب وتغيبها في الشرق، ما اقدرش. فربنا يعمل له ايه؟ ربنا لما بيعامل الجبابره يا رجاله ما بيعاملهمش الا باضعف مخلوقاته، تتصور؟ لا بيبعت لهم واحد مصالح ياباني، ولا بيبعت لهم قاذفات قنابل، ولا بيبعت لهم سلاح مشاع، ولا حقول الغام، ولا ذره، ولا غاز مشل اللي كانت عايزه تستعمله امريكا في ايران، غاز الواحد لما يشمه يتخبل بعيد عنك ايديه ورجليه تنشم. فربنا شلهم هم، عشان ربنا اقوى، ربنا شلهم بس من غير غاز، بالكاف والنون، كن فيكون، واحد من لا يغسل ولا ينام. طب يعمل ايه مع النمرود اللي بيقول انا احيي واميت؟ ولذلك النبي كان يكره كلمه انا دي، لما الواحد يخبط على واحد يروح يقول واحد، مين اللي بيخبط؟ ما يقولش انا، النبي يكره هذه الكلمه، انما يقول فلان، يقول اسمه على طول، انما خطب تقول يقول انا، انت مين؟ يقول لك انا، طب ما فيه مليون انا يا ابني، انا والعقل والحواس، انا مين يا ابني؟ يا ابني قول انا مين؟ بين اسمك. ولذلك من سنة النبي انه لما كان يستأذن اما يدخل بيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.